فكأن الله عز وجل يهيئ له الأسباب إلى أن يبحث عن تعبير هذه الرؤية، فتكون إما نذارة أو بشارة، فيبحث عن من يعبر له هذه الرؤية. الثانية أضغاث الأحلام التي قالوها في هذه القصة وحكموا بأنها أضغاث أحلام. أضغاث الأحلام هذه تكون من الشيطان، وغالبا يعني الشيطان يريد أن يحزن هذا النائم فيأتيه بأحلام مفزعة، كما قالوا الرؤى من الرحمن والحلم من الشيطان. وأسبابها من أسبابها طبعا عدم الطهارة، النوم على طهارة طبعا سنة ومستحب، وكذلك ذكر الله عز وجل، ذكر الله عز وجل أذكار ما قبل النوم، قراءة مثلا سورة الملك 30 آية شفعت لصاحبها حتى أدخلته الجنة. الثالث حديث النفس، بعض الناس يفكر في شيء معين وغالب ما يكون قبل النوم يفكر فيه يفكر فيه، فإذا نام جاءه هذا الحديث في منامه، جاءه هذا الحديث في منامه. وما نحن بتأويل الأحلام بعالم. وقال الذي نجا منهما من الخادمين اللي هو الساقي وادكر بعد أمة، يعني تذكر ماذا قال الله عز وجل، قال فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن. يوسف الذي أنساه الشيطان الساقي ذكر ربه، أن يذكر يوسف عند الملك أنساه الشيطان، قال فلبث في السجن بضع سنين. وقال الذي نجا، شوف الرؤيا كيف، هذه الرؤيا أصلا ما جاءت إلا بعد 12 سنة وهو في محنة عليه الصلاة والسلام. وادكر يعني تذكر بعد أمة يعني بعد الزمن. أنا أنبئكم، أنا أخبركم بتأويله، بتأويل هذه الرؤية، فأرسلون أرسلوني، لأنه كان يعرفون يوسف، جاءتهم رؤية وعبروها وعبرها لهم يوسف عليه الصلاة والسلام، أنا أنبئكم بتأويلي فأرسلون. ذهب إلى يوسف عليه الصلاة والسلام، قال يوسف أيها الصديق، الصديق هو الذي لا يعهد منه كذب، صادق، يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات، نفس الرؤية، لعلي أرجع إلى الناس عند الملك لعلهم يعلمون. فعبر عليه الصلاة والسلام رؤيا الملك، ما تردد، قال تزرعون 7 سنين دأبا، يعني مستمرين في الزراعة، كم سنة؟ 7 سنوات. فما حصدتم، ينبههم الآن في هذه الرؤية، فما حصدتم من هذه 7 سنين فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، إلا قليلا مما تأكلون حتى يحفظ، ولا تأكلوا كل ما حصدتم من هذه 7 السنوات، بل أبقوا بعضه في سنبله وهو البذر الذي يزرع فيما بعد حتى لا تأتيه السوسة وتفسد هذا الزرع، فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. قال ثم يأتي من بعد ذلك 7، انتهت 7 الأولى اللي فيها حصاد وفيها زروع وفيها ثمار وفيها فواكه وفيها خيرات، تبهوا أبقوا شيء لكم فيما بعد. قال ثم يأتي من بعد ذلك، من بعد 7 السنوات والسنبلات الخضر، 7 شداد قحط، ما في مطر، جدب، يأكلن ما قدمتم لهن 7 السنوات إلا قليلا مما تحصنون، مما تحبسون، مما تتركون، هو الذي سيبقى معكم. 7 و7، 7 سنوات سنبلات خضر فيها خير، بعدين 7 سنبلات فيها جدب وما فيها أمطار وما فيها مزارع. العام 15 اللي هو 8 بعد 7 الشداد، قال ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. هذا العام أمطار وغيث والمزارع، وفيه يعصرون، يعصرون الزيتون ليستخرجوا منه الزيت. لما سمع الملك هذه الرؤيا وقال الملك ائتوني به، هذا مو هين، ائتوني به. فلما جاءه الرسول، رسول الملك جاء إلى يوسف عليه الصلاة والسلام، قال ارجع إلى ربك اللي قال له يوسف، قال له الملك يريدك. وجاءه البشير أن أخرج من السجن، لكن يوسف عليه الصلاة والسلام أبى، لأنه إذا خرج من السجن ربما يقال عنه أنه سجين، أو أنه يخرج مثل غيره من الناس، انتهت محكوميته خلاص. لا، هو أراد أن يخرج ببراءة، لازم أبري نفسي. وسبحان الله، هذه كلها أشياء أرادها الله عز وجل ليوسف حتى يمكن له في الأرض ويكون له فيها سلطان وقوة